يعني الآية الأولى آية فاطر إنما يخشى الله من عباد العلماء، والآية الثانية بقوله ذلك لمن خشي ربه، فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وهذا محل وفاق. وإنما وقع النزاع هل غير العلماء ينفع عنهم الخشية أو لا؟ صح ابن رجب؟ نعم. قالوا أن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، خير البرية يعني خير الخليق الناس، فينتج من الآيتين تركيب الآيتين أن العلماء هم خير البرية. صحيح؟ نعم. إذن هذا استدلال حسن من المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يؤكد ما ذكرته لكم مرارا أن الأحكام الشرعية منها ما دليلها مركب بين دليلين، من الأحكام الشرعية والمسائل المستنبطة سواء كان تعلق بالتفسير أو بالحديث أو بالفقه، منه ما دليله بسيط يعني النظر يكون في آية فقط ولا يحتاج في بيانه إلى آية أخرى، حينئذ يسمى الدليل بسيطا. وأما إذا كان النظر فيه بالجمع بين الدليلين فهو مركب، وهنا النتيجة أن العلماء خير البرية، هذا مركب من دليلين. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثمان آيات كلها تدل على فضل العلم وفضل العلماء بما ذكر من كلام أهل العلم المفسر لهذه الآيات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.